بالإبا والفدا أقبلت كربلا، بالإبا والفدا أقبلت كربلا، كل الوجود بايعك يا ليتنا كنا معك، كل الوجود بايعك يا ليتنا كنا بالإبا والفدا أقبلت كربلا، بالإبا والفدا أقبلت كربلا، كل الوجود بايعت يا ليتنا كنا معك، كل الوجود يا ليتنا كنا معك، بالإبا والفدا أقبلت كربلا، كل الوجود بايعك يا ليتنا كنا معك، كل الوجود بايعك يا ليتنا كنا معك، بالإبا والفدا بالإبا والفدا أقبلت كربلا، بالإبا والفدا أقبلت كربلا، بالإبا والفدا أقبلت كربلا، كل الوجود بايعت يا ليتنا كل الوجود بايعت يا ليتنا بالإبا بالإبا والفدا أقبلت كربلا، كل الوجود بايعت.